نقوم ناخد الروح الاول اللي جات الاخر دي تتاخد الاول. بعد ما تتاخد الاول ايه اللي يحصل؟ يقول لك ده الراجل خشب الصلب بقى الصلصالية بقى. وبعد مدة يومين كده بقى التصليبة دي بقت عفنة. لما عفنة اصابها الايه تحللت. يبقى راحت للطين الحمق المسنون اللي ريحته وحشه. وبعدين شوية المية اللي فيه يطلعوا يتبخروا والشوية التراب التانيين يروحوا للتراب. يبقى الموت دي على عكس مين؟ على عكس الحياة. يبقى صدق الله في المشهد حين بيّن لنا الموت فصدقنا ما قاله في الحياة. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى ما يقول من طين وتراب وطين، التراب ده ازاي يجي؟ احنا عارفين المية بتنزل الاول من السماء ومش عارف، والتراب يجي ازاي؟ التراب ناعم كده. أم قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه المسألة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين قال إيه؟ خلق الأرض إيه؟ في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الإيه؟ لا. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. فيها يعني في الأرض ولا في الجبال؟ أقرب مذكور إيه؟ وجعل فيها رواسي من إيه؟ من فوقها وبارك فيها. في إيه؟ في الرواسي. وفي الأرض برضو ما هي الرواسي في الأرض. وقدر فيها أقواتها. إذن القوت اللي بيجي من الزرع ده ما هو أول حاجة بيجيب القوت إيه؟ ما يخرجه من الأرض، لأن أمنا اللي إحنا من طينتها هي اللي تدينا مقومات حياتنا. يقول لك الطين اللي بيطلع منه الزرع ده بيجي إزاي؟ قال لك يا أخي ده إحنا بلاد النيل، وكنا بنشوف إن التربة الخصبة اللي بتجيلنا من أيام الفيضان بتيجي من إيه؟ من أوغندا ومن حبشة، بتيجي وتخلي المية زي الطحينة، مش كده؟ اللي أدرك الحكاية دي بقى الناس الكبار. وبعدين تروق المية والطحينة تفضل إيه؟ طينة، يطلع منها الزرع. كل أرض يجي المية فيها وتسيب الغليان بتاعها تبقى فيها الخصوبة متناهية. إذن الخصوبة جاية منين؟ من الطمي والغليان. والطمي والغليان جاي منين؟ من الجبال. ازاي؟ قال لك قال الجبال عالية وصمة والشمس تنقع فيها والبرودة تيجي فيبقى فيه اهل وايه؟ في تمدد وفي ايه؟ في انقباض. يوم يحصل بقى تشقق في السطح كده. يوم ينزل المطر. المطر يعمل ايه؟ يجرف اللي تفتت من الجبل ده. ساعة ما يجرفه وينزله وهو نازل كده يعمل زي المبرد. يقوم ينزل الايه؟ الله. أكن ربنا عامل الجبال دي مخازن القوت. لو عملها سهلة هشة كان أي مطر في مرة واحدة يروح عاملها كده وبعدين نقعد نزرع فيها كم سنة وبعدين تفدي بالأرض. لا بينزل لك واحد. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله. إذا الوديان اللي بنزرع فيها دي جاي السليم بتاعها منين؟ من الجبل. طيب على الجبل أنت تعرف الوادي يعني معنى كلمة وادي يعني إيه؟ الوادي منخفض من جبلين. والجبال قد أنت شايف شكلها. هي الجبال كده قالب كده مربوع كده ولا عامل كده؟ اسمها قمة وفي قاعدة. قمة الجبل تبقى أقل من إيه؟ من القاعدة. طب الوادي الفضاء يبقى بالعكس. يبقى بالإيه؟ ما هو أنت هذا الوادي أهو أهو دي كده اللي بين إيدي مش كده؟ يبقى إذا قاعدة الوادي فوق

ويجي في البيت يطبع الكود. يبقى المهم انها تبقى ايه؟ سكن. سكن يعني يلجأ اليها ليسكن من حركته ومن متاعبه. وبعدين هيقول في مودة ومودة. المودة دي يعني حب. حب متبادل. هو بيسعى ويكدح ويجيب. وهي بتسعى وتكدح وايه؟ وتدبر البيت وتربي الايه؟ الاولاد. كل واحد له ايه؟ ان سعيكم لايه؟ لشد. وبعدين يقول لك ورحمة ايضا. اشوف الثلاثة سكن. ومودة ورحمة. جت الرحمة دي في الآخر. قال لك لأن الزوجين أبناء أغيار. واللي كان قوي ممكن يضعف. واللي كانت جميلة يمكن تبقى بقى خلاص ما عادش فيها الرغبة. يمكن تعي، يمكن ما تقدرش تخدمك، يمكن ما تقدرش تقدر عليك. قال لك ما دامت قد كانت لك في وقت من الأوقات سكنة. وفي وقت من الأوقات محبة لأنها تقوم بمسائلك كلها. فلتسعكما الرحمة. هي تتحملك إن حصل لك شيء وهو إيه؟ يتحملها إن حصل لها إيه؟ يبقى كم حاجة؟ سكن وبعدين مودة وبعدين إيه؟ وكثير من الناس الآن الأصلاء يعيشون في بيوتهم بعد تقدم السن من مبدأ الرحمة. ولذلك الرجل لما يعيا ولا حاجة ويقول لها ما انت مش عارف ايه تقول انا اكل لحمه واسيبه عظمه وهو يقول برضو كده بقى انا اخدها وهي مش عارف ايه وبعد الاصلة تعمل ايه اللي ده قديم بقى. ولذلك قال لك رد بالك على انك ابن اغيار وهي بنت اغيار. انت وهي يجب ان تردوا الى شيء ثابت وهذا الشيء الثابت يكون الوضع لا هوى له وأنتم بالنسبة له سواء. فتنكح المرأة لكذا ولكذا ولكذا ولكذا ودي أغيار كلها. فاظفر بذات الدين كلمة الآك. وإن جاءكم من ترضون دينه فإيه فزوجوه. إن ما فعلتوش تكن فتنة في الأرض وفساد إيه وفساد كبير. وإياك إن كنت تقول الست بقى كبرت وما عادش يعني كده في نظر بتهيد ده. اقول له مش معمولة الست عشان تهيد رائدة. الست معمولة ربنا عملها وعاء وانس وسكن. واذا هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا. النبي يقول لنا كده اسمعوا اللي يشوف واحدة وتعجبه وتحرك فيه نفسه نوازع فليأتي اهله. فإن البضع واحد وكل بقى المقاييس الدينية ما تعمل كل المرأة ما تزيد وتكبر كده يبقى لها جمال وجلال ووقار. تبصلها كده تنبسط لما تعرف انها ما عملش شيء بطال. ما تعرف ان عينها ما بتمتدش لحاجة. لما تعرف انها امينة عليه. لما تعرف كذا كذا يوم دي يعمل ايه عندك. يعمل فيها اشياء تعوضها عن ايه. ولذلك المرأة عادة تشيخ قبل الرجل. فلازم الرجل يقدر دي. ولذلك لما سئل الحسن قال له ان واحد جاي يخطب بنتي وصفته كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. قال له لا تنكحها الا رجلا تقيا. ان احبها اكرمها وان كرهها لم يغضبها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذ كلمة زوج تطلق على الرجل وعلى الإيه؟ لأن الزوج الناس بتفهم الزوج يعني اثنين. لا، كلمة زوج وحدها مفرد بس معه مثله. معه إيه؟ مثله. من أنفسكم أزواجا هذا العلة لتسكنوا إليها. ده العلة الأصيلة بقى في الأصل وفي النواة ده ارتاع عندها ومش عارف ايه. وجعل بينكم مودة اللي هو الحب المتبادل. وبعدين ايه؟ وبعدين الرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكروا كده في المراحل وربنا عملها ازاي وعملها من جنسك